قررت أول مواجهة، ده برضو اتكلمنا فيه، هو حل الهرب في النهاية أن تعتقد أن الهرب ليس حلا، والمواجهة لا تكون إلا بالمواجهة. يعني كتير من الناس مثلا في موضوع الانضباط الذاتي أو التزام بالأهداف وبالخطط التي تضعها، تسألني مشكلة أجد أن مزاجي لا يكون حاضرا، ماليش نفس أعمل الحاجات الجد أو أعمل الحاجات اللي حطيتها. عارفين ردي بيبقى إيه بكل بساطة؟ حط المزاج على الرف وفعلي ما يتوجب عليك فعله. إيه المشكلة إن أنا أعمل حاجة ومزاجي ليس حاضرا؟ إيه المشكلة إن أنا أعلم نفسي الأدب وأبطل دلال كل حاجة بالمزاج بالهوى، ماليش نفس ماليش دماغ، ما تحط الدماغ والنفس على جنب تشتغل. الحياة فيها واجبات، فيها مسؤوليات وفيها حساب، ومصيرك جاي تنام النومة الأبدية التي لا قيام منها، فأقوم من السرير شوية. إيه مشكلة الناس في وضع المزاج على الرف؟ مش هتموت يعني في يوم وليلة؟ احنا تعودنا على الدلال وعلى المزاج وعلى الهوى وعلى النفس لدرجة بشعة، لدرجة تهدر العمر. فحل المواجهة أن تواجه، حل الهرب أن لا تهرب، بس بكل بساطة.